الحكم كذلك حكم حكم أكل اللحم الني. اللحم الني اللحم الني المعروف في كلام أهل العلم الجماهير أن أكل اللحم الني مكروه، وذلك أنه حلال وأنه حلال ولم يأتي دليل من منعه. ومن أهل العلم شدد وقال إنه ربما يترتب عليه ضرر، وربما أيضا ينبت اللحم، وأن اللحم ربما ينبت اللحم. لكن إن علم منه ضرر فإنه يجتنب، لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. وإن كان المقصود هو أن يضاف اللحم الني يقطع قطع صغار، لأن بعض الناس ربما جعله مضافا إلى بعض المأكولات، جعله مضافا إلى بعض المأكولات ويكون كالمقبلات، لكن ليس وحده مع أشياء، فاللحم يكون جزءا منها، وهذا يخفف الضرر وربما يمتص ما فيه مما يكون فيه ضرر، لكنه ضرر يسير. وإن علم أنه ترتب عليه ضرر كثير فالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرر.